بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس مجالس العلم. نسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا مرحوما يتفرق، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، ومن يسمعنا اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة السابع من شهر محرم الحرام لسنة 46 و400 و1000 الهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 13 من الشهر السابع لسنة 24 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى، ومع المجلس التاسع من تفسير سورة يونس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ما قصدناه، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. ووصلنا إلى الآية 45 من هذه السورة مع الجزء 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى: ويوم يحشرهم، أي واذكر ذلك اليوم، وهو يوم متقدم سيأتي، لم يأتي بعد. وجاءت فيها قراءتان: ويوم يحشرهم ويوم نحشرهم، بضمير المتكلم أو بضمير القائل. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، هذا الحشر هو يوم القيامة، وهي الساعة، وهو يوم الفصل، وهو الحاقة والطامة والصاخة والقارعة، أسماؤه كثيرة. هذا اليوم العظيم لعظمه كثرت أسماؤه، كما قال سبحانه وتعالى: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. الكل سيحشر، الإنس والجن، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، المتقدم والمتأخر، الرسل وأتباعهم وأعداؤهم، الكل سيحشر. والله جل وعلا يقول: اذكر يوم يحشرهم، أي ماذا سيحدث في ذلك اليوم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار فقط، شوفوا الحياة الدنيا هذا، والله كم عمره، الله عاش 60 سنة، عاش 70، عاش 80، كأن لم يلبثوا إلا ساعة. ساعة، يوم ينفخ في الصور. هذا اليوم، يوم ينفخ في الصور، هذا اليوم العظيم، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. صوروا هذه الحياة يوما، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا إلا ساعة. يقول عشنا ساعة فقط، هكذا يقللون هذا اليوم، إلا عشية أو ضحاها. العشية اللي هي من الظهر إلى المغرب، أو الضحى فقط. هذه الأيام الطويلة والناس يتقاتلون على هذه الدنيا، يقطع رحمه لأجل الدنيا، يعق والده لأجل الدنيا، يؤذي جاره لأجل الدنيا، يسرق، يغش، يرشي، يرتشي، يكذب، يخون، يغدر لأجل دنيا سيقول عنها ما لبثنا إلا ساعة، ما قليلة جدا. ولماذا يقول هذا الكلام في ذلك اليوم العظيم مع أنه عاش 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة؟ نحن نتكلم 60 70 100 بالنسبة لنا، نحن أعمار السابقين كانت إيش؟ أطول بكثير. نوح لبث في قومه عليه السلام يعني قريب من 1000 سنة. لسنا نحن فقط أمة محمد الذين نقول يعني هذا الكلام، الكل يقول هذا الكلام، حتى الذين عاشوا آلاف السنين كلهم يقولون هذا الكلام، ما لبثوا إلا ساعة فقط. لماذا يقولون هذا الكلام؟ قال أهل العلم يقولون هذا الكلام من هول ذلك اليوم، ينسى كل شيء من هول ذلك اليوم. وقال بعضهم يقول هذا لأنه ضيع حياته القصيرة في مقابل حياة الأبدية، فيندم ويتحسر، يقول ما لبثنا إلا ساعة. وقال بعضهم يقول هذا الكلام لما ينتظره من العذاب، وقال بعضهم يقول هذا الكلام من طول يوم المحشر 50,000 سنة. فهذا يعطي الإنسان تنبيها أنه لا يغتر بهذه الدنيا ولا يتعلق بها كل هذا التعلق الذي يقع من أكثر الناس. أما الكفار فأمر ظاهر جدا للأسف، حتى المسلمين فيهم من يتعلق بهذه الدنيا، همه الدنيا، تفكيره الدنيا، بذله للدنيا، قليل ما يعطي شيئا من وقته للآخرة. فالله جل وعلا من خلال كتابه العظيم ينبهنا بين فترة وأخرى، بين هذه السور، بين هذه الآيات، تأتيك هذه التنبيهات، انتبه إلى أين أنت ذاهب، ما تسوى هذه الدنيا، لا تضيع الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقيقية ليست هذه الدنيا. قال ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. قال أهل العلم وذكر النهار دون الليل لأن النهار أوضح في حسبة الوقت بالنسبة للناس، أوضح، طلع الفجر شوي أشرقت الشمس، فارتفعت الشمس صار وقت الضحى صار وقت الظهر صار وقت العشي العصر ثم آخر العصر حتى تغرب الشمس أوضح من الليل، الليل يعني لون واحد بينما النهار أوضح. فإذا قالوا ساعة من النهار ثم قال يتعارفون بينهم أي في ذلك اليوم يتعارفون بينهم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعرفون بعض. وإذ يتحاجون في النار يحاج بعضهم بعضا وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا وهكذا يعرف بعضهم بعضا. وأما قول الله تبارك وتعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فهذا في أول الموقف ثم بعد ذلك يعرف بعضهم بعضا ويسأل بعضهم بعضا ويلوم بعضهم بعضا وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون يلوم بعضهم بعضا في ذلك اليوم العظيم. يقول الله تبارك وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. أكيد خسر. الذي يذهب إلى النار ويحرم من الجنة هذا رابح؟ هذا هو الخاسر. هذا هو الخاسر. وأي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ صوروا أن يكون الإنسان خالدا مخلدا في نار جهنم إلى أبد الآبدين وما هم منها بمخرجين. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها قال امكثوا فيها ولا تكلم. إذن الأمر خطير جدا ولذلك سماه الله خسارا. والإنسان كما يقولون إذا دخل في التجارة إما أن يربح وإما أن يخرج برأس ماله وإما أن يخسر خسارة يعني لنقل مقبولة وإما أن يخسر ماله كله. وهؤلاء خسروا الخسارة كله. ربح ما في ربح. لم يسلموا على رؤوس أموالهم. لم تكن خسارة قليلة بحيث تعوض أو تحتمل وإنما هي الخسارة العظمى. خسروا كل شيء كما قال الله تبارك فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وهنا يقول سبحانه وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله الذين كانوا ينكرون البعث ويقول إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الذي يقول أو آباؤنا الأولون كل هؤلاء المكذبون بالبعث ستأتيهم الخسارة في ذلك اليوم العظيم. ويذكرون أن أحدهم قال لمن يعني يؤمن بالبعث وهو لا يؤمن بالبعث قال له الآن أنت تصلي وتصوم وتفعل وكذا وكذا وكذا تصور أن طلع يوم البعث كذبة لا حقيقة لها أين يذهب تعبك وبذلك وتضييعك لشهوات هذه الدنيا كيف ستكون يوم القيامة؟ فأجابه قال على الأقل أنا لن أخسر شيئا أموت وتموت أنتما في يوم قيامة وانتهى كل شيء وأنا كنت سعيدا يعني ما كنت تعيسا في هذا. لكن تصور العكس إذا كان في يوم القيامة كيف ستكون وكيف سأكون؟ وهكذا المسلم لا يجوز أو خلنا نخفف النبرة شوي لا ينبغي للمسلم أن يكون دائما يدافع فقط. دافع وهاجم. أنت اضربه في دينه اضربه في عقيدته اضربه في أنكر عليه كما ينكر عليه، لا تكن فقط تدافع، لا أيضا هاجم، بين له الحق وأن ما أنا عليه هو الحق، وأنه سيأتي اليوم ستعلم إذا انكشف الغبار أفرس تحتك أو حمار، سيأتي اليوم الذي تظهر وتتجلى فيه الحقائق. يقول الله تبارك وتعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، أي ضيعوا أنفسهم بهذا الفعل. قال سبحانه وتعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. يعني الله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إما أن نرينك أن ترى بعض ما نعدهم من العذاب في الدنيا، من الخسار في الدنيا، أو تموت قبل ذلك أو نتوفينك. في النهاية حصل هذا أو هذا، في النهاية إلينا مرجعهم في يوم قيامة. كما قال سبحانه وتعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. الصحابة أنفسهم الذين كانوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منهم من أينعت له الدنيا وذاق حلاوة النصر والفتوحات والأموال والخير والطمأنينة والراحة والفتوحات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة من مات قبل ذلك لم يدرك شيئا من ذلك، قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. والله تبارك وتعالى هنا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي توعدناهم به من القتل والسبي والإهانة والذل، أو نتوفينك. وهذا قد وقع في غزوة بدر، 70 من صناديد قريش ألقوا في بئر بدر، وأقر الله تبارك وتعالى بذلك أعين المسلمين وعين رسوله صلى الله عليه وسلم، وأراه ذلهم في الخندق وفي فتح مكة، وانتشر الإسلام وعز المسلمون. أريناك هذا، أو نتوفينك، إذا توفيت قبل أن تنظر هذا، سيأتي يوم يجمع الله فيه الناس كلهم، سيجمع الجميع، وهناك ستقر أعين المؤمنين عندما يرون أن الله تبارك وتعالى يقول لهم ادخلوها بسلام آمنين، ويرى المشركين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فيحمد الله تبارك وتعالى على ما من عليه به من الهداية، ويشفي صدور قوم مؤمنين عندما يعذب أولئك الكفار، أولئك المجرمون، أولئك الذين آذوهم، قتلوهم، آذوهم، اعتدوا على أعراضهم، اعتدوا على أموالهم، كفروا بدين الله تبارك وتعالى. هل يعقل أن هذه الدنيا بما فيها من الإجرام والخبث، وهذا أن المجرمين الخبثاء يموتون موتة طبيعية وينتهي كل شيء؟ لا لا، هذا خلاف ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به، وخلاف الحكمة أن الله تبارك وتعالى ينتقم لعباده ويعذب أعداءه سبحانه وتعالى. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، لأن في شيء يوم القيامة الأشد، حتى إنهم يعذبون في قبورهم ويقولون: من بعثنا من مرقدنا، سموه مرقدا لما ينتظرهم من العذاب بعد خروجهم من قبورهم، قالوا هذا مرقد، مع أنه يفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وحرها، ومع هذا يسميه مرقدا مقارنة مع ما سيأتي من العذاب، أنه يرى مكانه في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. يقول: فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون، لأنك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن رسلنا يكتبون ما تفعلون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. موجود كل شيء مسطر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. يشهد الله عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم كلها تشهد عليهم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. ومن الشهود الرسل، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فالله تبارك وتعالى يجمع عليهم هذا كله حتى لا يكون للناس على الله بعد ذلك حجة أبدا. يقول سبحانه وتعالى ولكل أمة رسول. الأمة المقصودة هنا ليست الأمم الصغيرة، الأمم الكبار. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنكم تأتون يوم القيامة مع 70 أمة. فالأمم قريب من 70 أمة، هذه الأمم الكبار. الله جل وعلا يقول لكل أمة رسول، كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء الرسل صلوات ربي وسلامه قد يكون هؤلاء الرسل مباشرين لهذه الأمة، تراهم الأمة وتعيش معهم، قد يكونون غير ذلك. نحن الآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبيننا وبينه 1000 سنة صلوات ربي وسلامه، والذين يأتون من بعدنا المدة أطول، لكنهم تبع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والعرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت على دين إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهكذا باقي الأمم. قد يكون بعض هذه الأمم على دين نبي قد توفاه الله تبارك وتعالى، وهم سائرون على طريقته حتى يأتي النبي الذي بعده. وإذا كان بنو إسرائيل على دين عيسى عليه الصلاة والسلام، وبين عيسى ومحمد قريب من 500 سنة أو أكثر. فالقصد أن قول الله تبارك وتعالى ولكل أمة رسول، الأمم الكبيرة أي رسول يرسله الله إليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ليرفع يعني سبحانه وتعالى أي عذر لهم. جاءتكم الرسل، قال فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. إذا جاء رسولهم قيل في الدنيا قدر الله أن الرسول فلان سيكون للأمة الفلانية، قضي بينهم فينصر الله أهل الإيمان ويخذل أهل الكفر سبحانه. أو إذا جاء رسولهم يوم القيامة، تأتي الأمم ويأتي الرسل كما في حديث الشفاعة العظيم، والرسل على أطراف الصراط يقول اللهم سلم سلم، والناس يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فهنا الرسل إذا جاء رسولهم إما أن يكون في الدنيا أي بعث إليهم، أو يكون في الآخرة عندما يأتي معهم للحساب عند الله تبارك وتعالى، وليفصل الله جل وعلا بين الناس في ذلك اليوم. قال فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط أي بالعدل، لأن الحاكم الله سبحانه وتعالى، الحاكم الله جل وعلا، لا ظلم اليوم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا، إني حرمت الظلم على نفسي. لا ظلم، عدل، قسط من الله تبارك وتعالى. قال وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون أبدا، لا يوجد ظلم في ذلك اليوم. الظلم الآن موجود بين الناس، الناس يظلم بعضهم بعضا، الناس يؤذي بعضهم بعضا، لكن عند الله تبارك وتعالى العدل التام سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا يقولونه على سبيل الاستبعاد والإنكار، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. هم يستبعدونه، يقول يلا يا محمد ائتنا بيوم الفتح، يلا ائتنا باليوم ما تعيدنا، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في دعواكم أن هناك يوما آخر وأن هناك بعث وأن هناك جنة وأن هناك نارا، ائتنا بها متى؟ وهذا يقولونه على سبيل الاستهزاء والسخرية والإنكار والاستبعاد. هذا كلام المشركين، كلام المكذبين، ينقله الله تبارك وتعالى لنا كيف يواجهون به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى، طبعا إن كنتم صادقين يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي الذين يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى عبادة الله وحده، يحذرون من النار، يحذرون من يوم القيامة. يقول لهؤلاء، يقول متى هذا الوعد، يلا ائتونا به، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فجاء الجواب من الله تبارك وتعالى فقال: قل أي يا محمد لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، أنا لي حدود. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنتم تقولون لي متى هذا الفتح؟ لا أدري. متى هذا الوعد؟ لا أدري. الأمر بيد الله. أنا أيضا أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فكيف تسألوني أنا؟ الأمر عند الله، أنا رسول من عند الله تبارك وتعالى، وإنما أبلغكم ما أرسلت به فقط، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أنا لا أعلم. انظروا كيف ينبه الله نبيه إلى هذا القول، أن يقول لهم هذا الكلام: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. ضرا أي ضر نكرة، ولا نفعا أي نفع نكرة. من الذي يملك الضر والنفع؟ الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إلا ما شاء الله، إلا ما أعلمني الله. كما وإذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بيعلم من سأل. قال: فما أماراتها؟ ذكر أماراتها أو بعض أماراتها صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا مما شاء الله، هذا مما علمه الله تبارك وتعالى من أحداث يوم القيامة. أما متى يكون لا يدري. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إن الله عنده علم الساعة وحده سبحانه وتعالى. خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، وذكر الخمس الباقية. فالله يرشد نبيه إلى أن يخبرهم أنك رسول، والأمر كله بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال: ولكن انتبهوا لكل أمة أجل. أنت ماذا تريد من الساعة؟ أنت إذا مت قامت ساعتك. لكل أمة أجل، أجلك ساعتك. يعني نحن نتكلم الآن منذ خلق الله آدم صلوات ربي وسلامه عليه إلى أن تقوم الساعة على لكع ابن لكع ابن لكع، مدة طويلة. لكن هل كل واحد فينا عاش كل هذه المدة؟ لا، كل واحد له يعني مدة معينة يعيشها. هذا له 60 70 80 90 20 30، متفاوتون الناس في هذا. فلكل أمة أجل، فإذا جاء أجلك قامت ساعتك، انتهى الأمر الآن. أجلك ساعتك، لكل أمة أجل، كما قال الله تبارك لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أبدا، لا يمكن إذا جاء الأجل لا يستأخر، لأنه قدره الله ولا راد لأمره سبحانه وتعالى. قال إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أبدا. والساعة تطلق ويراد فيها الفترة الزمنية، والساعة المشهورة اللي هي يوم القيامة، لكن الساعة في خطابنا في النصوص الشرعية المقصود بها فترة زمنية. والآن نحن نعتبر الساعة اللي 60 دقيقة الآن، لكن في السابق الساعة هي أي فترة زمنية يقال لها ساعة. ولذلك معاذ بن جبل يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال فسكت ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك فسكت ساعة، يعني فترة زمنية. وهنا حقيقة بالنسبة لكلام الله جل وعلا قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفع، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لا أملك لنفسي ضر ولا نفع، هذا كلام للشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى، أحضرته لنقرأه ونتدبر هذا الكلام اللطيف الجميل حقيقة من الإمام الشوكاني محمد بن علي رحمه الله تعالى. يقول الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وفي هذه، أي في مقولة الله لنبيه قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفع، وفي هذه أعظم واعظ وأبلغ زاجر لمن صار ديدنه وهجيراه المنادات لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها إلا الله سبحانه. يقول الرسول يقول لا أملك لنفسي ضر ولا نفع، وأنتم تسألون الرسول؟ اسألوا الله. نعم، يقول والتي لا يملك، وصار يطلب والاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها إلا الله سبحانه. وكذلك من صار يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه، فإن هذا مقام رب العالمين الذي خلق الأنبياء والصالحين وجميع المخلوقين ورزقهم وأحياهم ويميتهم، فكيف يطلب من نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير قادر عليه، ويترك الطلب لرب الأرباب القادر على كل شيء الخالق الرزاق المعطي المانع. وحسبك بما في هذه الآية موعظة، فإن هذا سيد ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فكيف يملكه لغيره؟ وكيف يملكه غيره في من رتبته دون من رتبته دون رتبة النبي، ومنزلته ومنزلته لا تبلغ إلى منزلة النبي نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول فضلا عن أن يملكه لغيره، فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله. ثم قال رحمه الله تعالى كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك ولا يتنبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى لا إله إلا الله ومدلول قل هو الله أحد. وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى، بل إلى ما هو أشد منها، فإن أولئك يعترفون بأن الله، أولئك يعني المشركين السابقين، يقول فإن أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع، وإنما يجعلون أصنامهم شفعاء لهم عند الله ومقربين لهم إليه. وهؤلاء يعني الذين في زمن الشوكاني رحمه الله تعالى قال وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على الضر والنفع، وينادونهم تارة على الاستقلال أي يطلبون منهم مباشرة، وتارة مع ذي الجلال يعني اطلبوا من ربنا أن يعطينا، وكفاك من شر سماعه. ثم قال والله ناصر دينه ومطهر شريعته من أوضار المشركين وأدناس الكافرين، ولقد توصل الشيطان أخزاه الله بهذه الذريعة إلى ما تقر به عينه وينثلج به صدره من كفر كثير من هذه الأمة المباركة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إنا لله وإنا إليه راجعون. كلام جميل جدا الشوكاني، يقول انظروا إلى أحوال كثير من المسلمين اليوم، يأتون إلى القبور ويدعونهم من دون الله، وهناك من يأتي إلى قبر الرسول ويسأل الرسول من دون الله، والرسول يقول لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. الله يأمره يقول لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، لا لا لا يملك، نسأله. يكذبون الله سبحانه وتعالى ويذهبون يستنجدون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بقبور أصحابه أو بقبور الصالحين، ويتركون الخالق البارئ المصور الرزاق العليم المحيي المميت النافع الضار سبحانه وتعالى، والله المستعان. ثم قال سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، بياتا يعني في الليل وأنتم في المبيت نائمون، أو نهارا، الأمر عند الله تبارك وتعالى، هو يقدر متى سبحانه وتعالى، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يعني كان يقول أنتم لا عقول لكم، في واحد يستعجل الضر، في واحد يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، إلا مجنون فهو لا يقول متى هذا الوعد، يعني عذبنا يلا أرسل إلينا العذاب، يقول هل هذا إلا جنون؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ الإنسان يستعجل الخير، لكن يستعجل الشر؟ يستعجل العذاب؟ ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يستعجلون عذابهم، يستعجلون النار ليدخلوها بدل ما يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويرجعوا إليه جل في علاه. ثم قال أثم إذا ما وقع آمنتم به، لأن الله تبارك وتعالى يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. تبون هذا اليوم الآن؟ أثم إذا ما وقع وجاء ذلك اليوم آمنتم، لما تطلع الشمس من مغربها وهي إحدى علامات الساعة الكبرى الكل يؤمن حتى إبليس، لكن ولا تحين مندم ما تقبل التوبة، وليست التوبة على الله الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا ينفعها، لا ينفع أبدا. ولذلك هنا الله تبارك وتعالى يقول أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، أنتم كنتم تقولون متى هذا الوعد، أمطر علينا حجارة من السماء، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أنتم كنتم تقولون هذا، الآن تؤمنون؟ لا، ما يقبل إيمانكم. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، فرعون لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فجاءه الجواب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن تؤمن؟ لا لا انتهى، أغلق الباب عليك، أغلق الباب، أدركه الغرق، أغلق الباب. والله تبارك يقول لهم إذا جاء ذلك اليوم، إذا طلعت الشمس من مغربها، أو إذا رأيتم الموت بعيونكم الآن تتوبون؟ لا، لا تقبل التوبة الآن، انتهى وقتها. جعل الله لكم مدة طويلة لتتوبوا لترجعوا إلى الله، لكنكم أبيتم. وإذا قال أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد الذي كنتم تكذبون به، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ مع هذا ما في ظلم، وإنما يجزون ما كانوا يكسبون. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ما رأيك بكتاب تفسير القرآن لمقاتل بن سليمان؟ مقاتل اثنان، في مقاتل بن سليمان وفي مقاتل بن حيان، وكلاهما يعني ممن يعني يذكر قوله في التفسير. مقاتل بن سليمان متهم بالكذب، مقاتل بن حيان ثقة ثبت. لذلك بعضهم يقول هذا قول مقاتل، انتبه أي المقاتلين تريد، مقاتل بن سليمان أو مقاتل ابن حيان. مقاتل بن حيان ثقة ثبت، أما مقاتل بن سليمان فمتهم بالكذب، ولكنه له كلام بالتفسير يوافق أحيانا أقوال كثير من المفسرين، ويذكر بعض أهل العلم يعني نقله للتفسير، لكنه يعني إذا انفرد بقول فإنه لا يقبل قوله. انتشرت ظاهرة وهي رقص الخريجين بحفلات التخرج كتابيع الفرح. والله هذه الحفلات هذه يعني لا خير في يوم كثرة أعيادها، يعني احنا تخرجنا من الروضة ما حد سوى لنا حفلة، تخرجنا من ابتدائي ما حد سوى لنا حفلة، متوسط ما حد سوى لنا حفلة، وأحمد سوى لك حفلة؟ كلش؟ الله يهديك، يلا الله يسامحهم. طيب يعني الحين هبة وهبة، الحين واحد تخرج من الروضة طفل صغير سوى له حفلة، ناس فاضية من ابتدائي يسوي له حفله، متوسط يسوي له حفله، يتخرج من عريف بالشرطه يسوي له حفله، ابو نجمه يسوي له حفله، تخلص من الجامعه حفله، خذ دكتوراه حفله، تصدق بالفلوس حق الفقره ابرك لكم. هذا صراحه يعني شيء يعني سيء حقيقه، كثره الحفلات هذه بهذه الطريقه. هذا عدا ما يكون مع هذه الحفلات أحيانا دقدقة ورقص وغناء، وهذا كل هذا لا يجوز حقيقة. والله المستعان. من عنده سؤال؟ نعم. حقوق نشر. نعم واضح. يسأل حقوق النشر، يعني سواء نشر كتاب أو نشر مباراة أو نشر أي يكون، يعني ناس يعني دفعوا أموالا لينشروا هذا الشيء، ثم يأتي أحد ويكسر يسمونه الشفرة، زين يكسرها ويوزعها أو يأخذها هو كذا، لا يجوز، لا يجوز هذا الأمر. يعني هذه حقوق ناس دفعوا فيها أموالا، لا يجوز كسرها وأخذها بدون إذنهم، لأنهم دفعوا أموالا مقابل هذا الأمر، فلا يجوز إنسان أن يكسر هذه الشفرة ويهكر كما يقولون أو كذا ليشبع يعني نهمه وكذا، هذا لا يجوز، والله المستعان. ها؟ تعدي على حقوق الناس، تعدي على حقوق الناس. بالنسبة لصوم عاشوراء، صوم عاشوراء ورد فيه ثلاث أقوال لأهل العلم: أنه يصام العاشر وحده، أنه يصام التاسع والعاشر، أنه يصام التاسع والعاشر والحادي عشر، أنه يصام يعني التاسع وحده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء قبل البعثة، وكفار قريش كانوا يصومون عاشوراء قبل البعثة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم استمر يصوم عاشوراء وهو في مكة 13 سنة، ثم لما هاجر المدينة أمر الناس أن يصوموا عاشوراء فكانوا يصومون عاشوراء. في السنة الثانية من الهجرة فرض رمضان، فلما فرض رمضان ترك النبي صيام عاشوراء وترك الناس صيام عاشوراء. ثم بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون عاشوراء، فقال لأصحابه سألوهم لماذا يصومونه، أنا كنت أصومه في مكة وصمته هنا، فسألوهم لماذا يصومونه، فقال اليهود نحن نصومه لأن موسى صامه، وهو اليوم الذي نجى فيه الله موسى من فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصيامه ولكن على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، كان أولا واجبا، ثم لما فرض رمضان صار مباحا، ثم لما رأى اليهود يصومونه وقالوا إن هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى صامه وأمر بصيامه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ثم كانت المرحلة الرابعة وهو قبل وفاته بسنة صلى الله عليه وسلم، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأنه كان يحرص على مخالفة أهل الكتاب. واختلف أهل العلم في مراد النبي صلى الله عليه وسلم لأصومن التاسع، فقال بعضهم لأصومن التاسع بدل العاشر، وقال بعضهم لأصومن التاسع مع العاشر، وهذا الذي عليه الأكثر أنه لأصومن التاسع أي مع العاشر، وبعضهم قال التاسع بدل العاشر. وورد حديث عن صيام عاشوراء فصوموا يوما قبله أو يوما بعده، يعني التاسع والعاشر والحادي عشر، لكنه حديث ضعيف لا يثبت. فيبقى من السنة والأقرب وهو قول جماهير أهل العلم أن السنة أن يصام التاسع والعاشر، أما الحادي عشر فلم يثبت فيه شيء، إلا إذا أخذها الإنسان من باب صيام 3 أيام من الشهر فيجعل التاسع والعاشر والحادي عشر فهذا لا بأس به، وكان النبي يكثر من الصيام في شهر محرم صلوات ربي وسلامه عليه، فهذا بالنسبة لصيام عاشوراء. وطبعا ورد فيه أنه يكفر سنة، يعني ذنوب سنة. كيف نجمع بين قوله لا مبدل لكلمات الله وبين تحريف التوراة والإنجيل، أيس من كلام الله؟ لا، المقصود لا تبديل لكلام الله أي لأحكامه الذي يقوله لا يستطيع أحد أن يبدله، يعني يغير كلام الله تبارك وتعالى، أو إذا قال شيئا أمضاه سبحانه وتعالى، مثل لما فرض الله تبارك وتعالى 50 صلاة ثم جعلها 5 لكنه أبقى الأجر 50، أنه لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى، فكلمات الله تبارك وتعالى لا تبدل. كون الناس حرفوا التوراة والإنجيل وعبثوا ببعض الكتب السابقة فهذا ليس تبديلا لكلمات الله تبارك وتعالى، إنه تبديل لكلام الله سبحانه، وكلماته هي أوامره، كلماته هي أوامره سبحانه وتعالى. هل يجوز جمع المغرب والعشاء بسبب حضور حفل زفاف بالنسبة للنساء؟ لا، ما يجوز جمع المغرب والعشاء لحضور حفل، لا يجوز جمع المغرب والعشاء لحضور الحفل، وإنما تصلي المغرب في وقتها وتصلي العشاء في وقتها، وقت العشاء ممتد إلى الفجر، لكن لا يجوز الجمع لحضور حفل بين النساء، لا العروس ولا غير العروس. خالتي لديها رضيع يأخذ من وقتها فتؤخر صلاة الظهر حتى تصلي السنة القبلية 4 ركعات أو متى ما أدري، أم الأفضل صلاة الظهر في أول وقت ترك السنة القبلية؟ طالما أنها تصلي الظهر قبل أذان العصر فهذا وقتها، الظهر وقتها ممتد إلى أذان العصر. يعني الآن كم يؤذن العصر؟ نص إلى خمس تقريبا، 25. طيب قولوا نص يؤذن العصر، صلاة الظهر تبدأ من 12 إلى 5 إلى 3:30، هذا كله وقت للظهر. يا تصلي الساعة 12، تصلي الساعة 1، تصلي الساعة 2، تصلي الساعة 3، ما في مشكلة إن شاء الله تعالى. نعم نعم، ارفع صوتك شوي. اي نعم. يسأل عن التسليم في الصلاة، يقول صيغة التسليم في الصلاة. صيغ التسليم الواردة 3 ومختلف في الرابعة، 3 ثابتة واحدة مختلف فيها. أما 3 الثابتة فأولها وأفضلها، وهي التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذه أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على اليمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يقول على اليسار: السلام عليكم ورحمة الله فقط. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، كان يقول على اليمين: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول على اليسار: السلام عليكم فقط. هذه 3 ثابتة النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت واحدة مختلف فيها، وهي إذا كان يسلم تسليمة واحدة ولا يعني يلف وجهه كثيرا، وإنما نصف لف هكذا، يقول السلام عليكم فقط، تسليمة واحدة والتفاتة قليلة جدا هكذا، السلام عليكم فقط. وهذه مختلف في صحتها، والأظهر والعلم عندهم لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وردت أصلا في نافلة وليست في صلاة فريضة. فإن قلنا بأن بعض أهل حسنها أو قبلها ففي النافلة وليست في الفريضة. هذا بالنسبة للتسليمات في الصلاة. نعم ارفع صوتك مرة ثانية. شو يقول؟ وزغ البعير، يعني أخذ المني، يستأجر البعير، يعني ما في بس أنه يستأجر البعير ليحمل أثقاله إلى مكان أو يسافر ثم يعيده، ما في استأجار مثل استأجار سيارات. يلقح إذا كان بفلوس ما يجوز، بدون مقابل ما في شيء. إذا كان البعير يأخذونه ليركب الناقة بلاش ما فيها شيء، أما بمال ما يجوز. أي نعم. طيب، تعرضت لإهانة من شخص وأنا مظلوم وعلى وشك أن أقتله، الله لأستشفي، ما نصيحتك؟ لا، عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى. يعني أهانك تقتله؟ يعني أهانك أهنه، كتب عليكم القصاص فالقتلة، النفس بالنفس، العين بالعين، الأنف بالأنف، الأذن بالأذن، السن بالسن، والجروح قصاص. أهانك تقتله؟ ما صارت هذه أبدا. اتق الله، تعوذ من الشيطان الرجيم، وأقبل العافية، وهذا كله من الشيطان، يعني يدعوك إلى مثل هذا الفعل. كيف تقبل الإهانة؟ كيف كانها؟ اقتله، هذا يريد أن يضيع عليك دنياك وآخرتك. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تريد أن تكون هكذا لأجل أنه أهانك؟ أهن، هو انتهى الأمر، لكن لا يصل الأمر إلى هذا والعياذ بالله. هل يجوز قول أعوذ بالله من الحر في هذه الأيام؟ طبعا تقول اللهم نعوذ بك من الحر. بعض الناس يقول ما شاء الله حر اليوم. شنو ما شاء الله حر؟ خاف تحسد الحر يعني؟ قول أعوذ بالله حر، ما تقول ما شاء الله حر. يعني الواحد يبرك للشيء الجميل ما يبرك للحر. نعم ما في بس، يقول الإنسان أعوذ بالله من الحر. من اللي كان رافع؟ تفضل. سئلت عنه 50 مرة ما يصير. لا موجود الجواب، تجده باليوتيوب إن شاء الله تعالى وبالتفصيل. يجوز بس اختصار. تفضل. نعم. نعم. يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وما نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصومون الدهر، يعني يصومون السنة كلها ما عدا الأيام المحرمة وهي أيام التشريق وأيام أو يومي العيد أو يوما العيد، فكيف نجمع؟ إما أن يكون لم يبلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود، أو يكون اجتهدوا في هذا أن خير الصيام صيام داود لعامة الناس، لكن الإنسان إذا كان قويا مستطيعا فيجوز له ذلك، وأنه قاله النبي على سبيل التخفيف أو التيسير على الناس من هذا الباب. يعني مثل قراءة القرآن، يعني قراءة القرآن في الحديث نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو وبلغني أنك تقرأ القرآن في ليلة، قلت نعم يا رسول. قال فقرأه في شهر. قال إن أستطيع أفضل من ذلك. قال فقرأه في مرتين في الشهر. قال أستطيع أفضل من ذلك. قال فقرأه في جمعة، يعني في 7 أيام. قال إني أستطيع أفضل من ذلك. قال فقرأه في 3 ولن تفقه. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. بالمقابل نجد أن بعض السلف رحمه الله تبارك وتعالى كان في رمضان بالذات أحيانا في يوم واحد يختم، وليس في شهر وليس في 3 أيام، في يوم يختم، فيرون أن هذه يعني أمور مستثناة لفضل رمضان وكذا، لكن في أيام عادية ما يفعلون هذا، ولكن في رمضان يستثنون خاصة في العشر الأواخر منه، والله أعلم. كم باقي على الأذان؟ لا أصبر دقيقتان. في حال السفر لإحدى الدول الإسلامية كالأردن وعمان حاطين إن هذا قبر النبي فلان، هل يجوز زيارة قبور الأنبياء الذهاب لهذه الأماكن؟ دعونا نفصل. أول شيء أن تسافر لأجل القبر لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فلا يجوز شد الرحال لأجل القبر، هذه قضية منتهية. قضية ثانية، هل يجوز أن يزور قبر النبي؟ نعم يجوز، إذا كنت هناك موجودا في هذه البلاد مثلا ويوجد فيها قبر النبي فتذهب وتزوره لا بأس، لكن في المقابل يعني هل صح أن هذا قبر النبي فلان؟ الله أعلم. كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا يعلم على اليقين قبر نبي إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء أو كل الدعاوى أن هذا قبر فلان أو قبر فلان أو قبر فلان من الأنبياء لا دليل عليه، وإنما هي دعاوى، الثابت فقط هو قبر محمد صلى الله عليه وسلم، أما باقي الأنبياء لم تثبت أماكن قبورهم والله أعلم. يقول السائل هناك كثير من الناس يخافون من ركوب الطائرة مما يتسبب ذلك في حرمانه من الذهاب للعمرة والحج. في طريقة سيارات الحمد لله، في يستطيع أن يذهب إلى الحج أو العمرة عن طريق البر، يعني ما يمنع أحد من الذهاب إلى الحج عن طريق البر، يعني لا يذهب عن طريق الطائرة والحمد لله. هذا عاد موضوع ثاني، طبيب يعالج الفوبيا هذه. هل تعدد القراءات دليل على تحريف القرآن؟ لا، بالعكس، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل بالقرآن يقول نزل بحرف فقال زدني فزاده، قال زدني فزاده حتى بلغ 7 أحرف، وقال كلها كاف شاف. لا بالعكس، هذا دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى بأن يعني جعلها القرآن قراءات. يلا تفضل. إذا يقول إذا كان الإنسان عاقا لوالديه ثم تاب هل يمكن أن يدخل الجنة؟ نعم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم، الذي يتوب من الذنب يتوب الله عليه. ها واحد تروح حفلة؟ ها أنا وياك، يلا تفضل محمد. ايه انت مسافر او ساكن في البلد؟ ايه يسأل يقول اذا كنت مسافرا الى بلد يتأخر فيها اذان العشاء هل يجوز لي ان اجمع؟ يجوز، طالما انك مسافر، المسافر يجوز له ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير. ما حكم تسمية المولود بجار الله؟ ما فيها بأس، سمي جار الله، ضيف الله، بعد شنو؟ ها؟ عبد الله، مد الله، بعد ضيف، قلنا ضيف الله، بعد شنو فيه؟ جار الله، هو سعى جار الله، في بعد خير الله، كله جائز إن شاء الله، في بعد. يقول أمي شيعية ولكنها لا تسب الصحابة، محافظة على صلاتها وقد توفيت، ماذا أفعل لها؟ تصدق لها، أدعو لها، أهدي لها ثواب الطاعات، أشياء كثيرة ممكن أن تقدمها لها، نسأل الله أن يغفر لها. يقول كيف يكون نبي الله يوسف نبيا وهو لم يدعو إلى عبادة الله؟ مش دراك إنه ما دعا إلى عبادة الله؟ يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، كيف ما دعا إلى عبادة الله؟ الله المستعان. بعض الناس أصبحت تأتيني شبهات كثيرة وأتخيل حوارات مع شخص معين وأعطي أجوبة من عقلي ويسكتني ذلك الشخص وأبحث عن ردود لتلك الشبهات وأحيانا لا أجد ردودا. سألت الكثير من المشايخ منهم من قال أطلب العلم ومن من قال هذه وساوس وأن ذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنت الحين ما يصير الإنسان يعني يدخل على الإنترنت ويبحث عن الشبهات ويسمع لكل أحد بعدين يقول يلا جاوبوني عن هذه الشبهات، ما يجوز. يعني الإنسان لا يضع نفسه في مثل هذا الموضوع يستمع الشبهات، يقول كأنه إسفنجة يقبل أي شيء، يشرب أي شيء. لا، المسلم يجب أن يكون كالزجاج، يعني في صفائه ونقائه. لا بد الإنسان يتعلم العلم أول شيء ثم بعد ذلك يقرأ في الشبهات وداس الشبهات. لابد أن يحافظ على رأس ماله أولاً، يبدأ بالفرض بالواجب ثم يبحث عن الأرباح. أما الإنسان يبدأ بفروض الكفاية قبل فروض الأعيان، فروض العين، ما يجوز هذا الكلام. يتساهل مع نفسه، يقرأ في الشبهات ويسمع من أهل الباطل وكذا، ثم تم عنده شبهات وما عنده إجابة لها أصلاً، قد لا تخرج أصلاً هذه من رأسه، فما يجوز هذا. يجب على الوالدين وعلى الناس مع أصدقائهم وإخوانهم أن يحذروهم من هذا الأمر، وقضية القراءة في الشبهات والردود وما شابه ذلك، ثم يقول يلا أنا احترت الحين فكوني، هذا غلط، هذا غلط. وعلى كل حال إذا هذا الإنسان يعني يجب عليه أو شيء أن يتوب من البحث في مثل هذه الشبهات والنظر فيها وكذا، ثم هناك مراكز الحمد لله يعني ممكن تذهب إليها وتزورها ويجيبونك عن هذه الشبهات، موجود عندنا في الصديق في جمعية مرتقى هنا في نفس المنطقة، يذهب هناك ويستشير وكذا. لكن أيضا لا بد يغير طريقة حياته، ما يبدأ يبحث في الشبهات هكذا ما يقول منين تأتيني الشبهات، أكيد تأتيك الشبهات خاصة مع وجود الشياطين، شياطين الإنس والجن والعياذ بالله. وين اللي تو؟ نعم أنا شكو، أنا شكو، أنا شكو. شور والدك استشر أباك، إيه عمك. طيب ما هي النصائح الشرعية لتقوية العلاقة بين الزوج والزوجة؟ يعني الزوجة عليهما أن يتقي الله، أن يتقي الله في زوجته، وأن تتقي الله في زوجها، عليهما أن يتقي الله تبارك وتعالى ويعطيها الحق الذي لها ويؤدي الواجب الذي عليه، وهي كذلك تعطيه الحق الذي له وتؤدي الواجب الذي عليها مع الاحترام المتبادل، مع الأصل في الواجبات وهي النفقة والسكنة بالنسبة للزوج وغير ذلك من الأمور. الله المستعان. كم بقي في وقت؟ في وقت إني ما شفنا حد. يلا إيه في الدعاء، يعني مثلا أقول أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقك، تقول إن شاء الله، لا قل آمين. قل آمين، إيه إذا قالوا قل آمين، لكن الأفضل أن الإنسان بدل ما في الدعاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم في الدعاء يقول اللهم اغفر لي، يجزم بها. أنا مؤذن قبلت حديثا ولست متزوجا، أبحث عن زوجة وأقدمت على حفظ القرآن وأحضر دروس العلم وأعتكف يوميا في المسجد لفترة طويلة، ولكن عندي مشكلة في الشهوة، واليوم أذنب وأبيت أن أؤذن اليوم لقبح الذنب علما أن المسجد قائم بدوني، إذا خرجت هناك أغض البصر ماذا أفعل؟ لا تتوقف عن الأذان، ولكن توقف عن المعصية، لا تتوقف عن الأذان وإنما توقف عن المعصية، واسأل الله تبارك وتعالى أن يحميك منها، ولا تجلس وحدك قدر ما تستطيع، وأبحث أبعد الأسباب، أسباب هذه المعاصي أبعدها، إذا كانت كتب تخلص منها. أنا أعرف أحد الإخوة يقول كانت عندي كتب، يعني نذكر اسمه ما في مشكلة، عبد الله القصيمي، فيها إلحاد وفيها كذا، يقول والكتب موجودة عندي، يقول أحسست بضيق، يقول في يوم من الأيام جمعت هذه الكتب زين وضعتها في حوش المنزل زين وألقيت عليها الغاز أو البنزين وأشعلت بها النيران. زوجتي تقول شو تسوي أنت تشتري كتب ليش تحرر الكتب؟ قال ما تشغل. يقول فلما أحرقتها ارتحت وطابت نفسي. وذاك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أنه من الأمور التي يعني تعين على التوبة أن الإنسان يتخلص من المعصية، إذا كانت عندك المعصية في الهاتف افصل النت، افصل النت، مو لازم هاتف هذا بنت، مو ما راح تموت بدون واتساب وبدون نت، وهذا ما راح تموت، يعني أبوك وجدك ما عندهم لا نت ولا عندهم واتساب وعاشوا حياة أسعد من حياتنا. إذا كانت في مجلات أو أفلام ألقيها، إذا كان في جيران انقل، ويعني إذا أصدقاء فارقهم لابد أن يحافظ المرء على دينه ويحرص على الابتعاد عن أسباب المعاصي جميعا. بقى وقت أرغب في دراسة العلوم السياسية، ولكن مجال العمل قد يكون فيه اختلاط. الآن الاختلاط في كل شيء، الله المستعان، لا بأس إن شاء الله إذا الإنسان تخصص في هذا الجانب العلوم السياسية مثلا، ولكن يتقي الله تبارك وتعالى، يحاول يبتعد عن النساء، لا يخالطهن، ويكون مكتبه بعيدا عنهن أو ما شابه ذلك، والله المستعان. لا يشترط الأذان، الأذان لا يشترط في الصلاة لا في السفر ولا في الحضر، ليس شرطا لصحة الصلاة، ولكنه فرض. فلو صلى الإنسان بدون أذان صلاته صحيحة، ولكن مع الإثم إذا كانوا جماعة. أما إذا كان طبعا جماعة مثلا في المسجد أو خارج المسجد، أما إذا كان وكذلك الإقامة، أما إذا كان يصلي منفردا فيستحب له أن يؤذن ويقيم، وإذا ما أذن وأقام لا شيء عليه، لكن ليست شرطا لصحة الصلاة، صلاة صحيحة بدون أذان. نعم. اللي ما يقاطع ايه ما يعني بالنسبه للمقاطعه، يعني يقول ما حكم الذي لا يقاطع؟ ما الذي يعلن، يعني يعلن يقول عن نفسه انه يحارب الاسلام ويقاتل المسلمين، هذا لا يجوز معاملته ولا الشراء منه. اما الذي لا يعلن وانما انتشر بين الناس ان هذه شركات تدعم وكذا وكذا، يستحب لك ان تقاطعها، لكن لا نقول واجب إلا من نقول إحنا مصلع، يعني في نصرته لليهود على الله تبارك وتعالى من شرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.